محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إكتنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأهلين أن يتغوري يلغاري فري زنيتي فري سمس نشكي اسمس غار حراء عندما سيفت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنا هذا السيار ليالي ذوات العدد يعني يزيدك يزيدك ظني قدن عندما سيفت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدك واحد يود يعني التنين لما لا يكون ربي تبارك وتعالى التنين يعني النظام اللي لغى مثل الكون التنين في رن المسايد لسيرا أي سن يعني ما إلا تغردين غرشك يعني ما يسفتون مين ما يسفتون لكون كل شيء شكول تني كعجمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أهلين ورتي تعجمي ورتي عجبها الكنيسة تنعم أنا يتبكى أش كنت نكر تنعم من سميت أتنعم إذا مثلا الشركيات أتنعم إذا مثلا الربا أتنعم إذا مثلا الظلم كله غير شكال نوري عجمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل له كله إن عزل جسم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني تغمى أما سميت أما سنظهر وحيرة كله غير شكال غير لنا أهلين يسأل لي سجد ربي تبارك وتعالى يا الله ربا أهل عبدون أتيك عند مسمين أتيك عند مسمين إلا عند رب تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني هي كان حشمي فأهل الصغيرة مسمين تكاليفز الصغيرة على غمسن يعني غواتيهنز رب تبارك وتعالى أن تجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا عبدون بشتي الصاصة هي القصر ابن كل شيء البشرية كله إن ربي تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنت كل شيء غير غنى لا تقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيفريا يكون سلا اسمي يكون سلا جبريل جبريل قال الملك يعني إننا العلم يقص ربي تبارك وتعالى 600 جناح 600 أنت فرد تعلن دار جبريل يسد الأفق زدني داري تقرا من يد نصاب اسمي من يد نصاب اسمي قلنا لحد الشوفري قال في تقن جبريل عليه السلام ولي قال مي تلاقي لهيئة جبريل غير اللي استخلق ربي تبارك وتعالى قال لي عندنا هذا السياق إذ النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الإسراء يعني قضية الإسراء والمعراج لي غلي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى إنا ربي تبارك وتعالى إنا إنا نعد السيار إنا جبريل إنا النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل كأنه حكس من شدة خشية الله سبحانه وتعالى إن أكثرك جبريل زود أخنيتي يا زود أحلس الدلة إذ كمية الدرجة الانكسار إلى الدرجة التدلل من شدة خشية الله سوش كلمي لسيكسوز ربي تبارك وتعالى جبريل يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه يعني زود نيتي يوم استمليه عليك إزديد إنما سوغوز الناس إقرأ الناس ما أنا بقارئ يوم صدق أننا العلم كرد ولا تسيدنا إقرأ الناس ما أنا بقارئ الناس أرقلت الناس ما أقول أرمي الناس هنور غلاب يعود تعالى يوم صدق مليح حتى بلغ مني الجهل يعني زود يخنيتي مرت مليح الناس إقرأ الناس ما أنا بقارئ أرتس كرد ولا يعني كرد ولا سننا العلم كصيان الناس إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ودسنا له العلم سموه ستوري وناد يزور ديزي كويس انت هو بان ربي تبارك وتعالى كله كله يعني القرآن خطي دي يزور ديزي كويس عما سمين عما سن تهوري وناد عما سن مي تهوري وناد هي كان سموه ستا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اختي زوجتي زوجي فبس النبي صلى الله عليه وسلم يشكي نيت سمس نهمي يعني يشكي سمس نهمي حاول تستحصل يكسو الله لأ إننا اليامي ألا تبهي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكر جيزري لبلاك وجود انت أمو يوقع زدت وزادة يوقع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نان يشكي الدرمي ترمون خديجة اختي الغلاء يعني هو أن ربي تبارك وتعالى يقول لنا ليس هو ديس ديس كويس في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الصوت يهم أن يقول شيء ما تديس هو ديس كويس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لك نادا أطلق ده بسم الله رسول الله مرني ذا طلي ذا بيا ذي ربي الفوضى شو هذا بيستا تاتا سكم ني دايت مزكي ما يدا قلنا نعم الصوت يقول لي زوان تزيد بس ما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمول كل تيمن لا لا العلم بس تيكال سورة الفاتحة انت ذا كله يقال الصوت اللي يكمل تقل اما الصوت اللي يقول لي كرة ديس تقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقال مين نعم نعم سورة النصر جزاك الله عليه إنه اسمي إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الشمس الناس الدين ربي تبارك وتعالى ينتروا ببعض شكو علاش أدي زرين مي أتي أتسودي عشك إن شاء الله تبارك وتعالى أدي زرين الشمي عشان دين ربي تبارك وتعالى ينتروا يعني سيين سودي إكسود كري هاجر كري فو كري روز دين سي الشجم دين سي الشجم الروح سي الشجم كل شيء كان وإني تيجي ناس ربي تبارك وتعالى إذا جاء رسول الله ورأيت والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت إذا جاءك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا عندنا العدة أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي انا العلم الذي نمشك الركوع والسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وزر ذلك يا ابن فكر يا ماذا درست فات 70 عام اللي غرينا فسرينا غسلنا ربي دور فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا يا الله زي ما انت لبس نصير الطيور إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.